سألني أخي أبو عمر يقول هل الدين عسر أو يسر؟ الدين الأصل فيه أنه يسر، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. يقول ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. ليش؟ لأن الآية تعرف فإنما العسر يسرا، العسر معرفة ألف لام، يسر غير معرفة نكرة. إنما العسر أيضا جاءت معرفة فدل على أن العسر الثاني هي العسر الأولى، وقال يسرى أيضا ونكر فدل على أن هذه غير تلك، فقال لن يغلب عسر يسر. هذا من باب فهم اللغة العربية، هذا واحد. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، تقول عائشة رضي الله عنها: ما لم يكن إثما. فلا شك أن الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس يأخذ دين يسر يتساهل في الواجبات أو يتساهل في فعل المحرمات، يقول الدين يسر. لا، الدين يسر، الله هو الذي يقرر ما هو اليسر وما هو العسر، ليس نحن بأهوائنا وشهواتنا نقول الدين يسر ويفعل المحرم أو يترك الواجب ويدعي أن الدين يسر. ليس هذا هو المطلوب، وإن المطلوب أن نعبد الله تبارك وتعالى، أن نتقي الله جل وعلا، ونقول أيضا إن الدين يسر وهو كذلك.